أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وحوله وقوته مع تفسير سورة هود. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فيخبر الله تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله نوح لما استعجل قومه نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح قائلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ودعا قائلا فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. عند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم وأوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا وعلى مرضاتنا. وهنا يا إخواني أقول في هذه الآية: أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا، هذه لفظة فيها إثبات صفة العين لله تعالى، وصفة العين ثابتة لله جل ذكره بالكتاب والسنة، وأهل السنة يؤمنون بذلك، وأن الله تعالى له عينان اثنتان تليقان بجلاله سبحانه عز وجل، ليست كأعين المخلوقين. والله تعالى في هذا الآية يقول: أنصنع الفلك وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. ثم قال: واصنع الفلك بأعيننا. وأيضا قال في سورة طه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفي سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما أجملها من آيات: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، نراك ونحفظك ونرى كفر الكافرين وتكذيب المكذبين واستهزاء المستهزئين، وأنت بأعيننا نحفظك ونكلاك. وأيضا من السنة روى الإمام داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهام على أذنه والتي تليها على عينه عليه الصلاة والسلام، يعني وضع السباب على عينه ووضع الإبهام على أذنه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيح عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية صلى الله عليه وسلم. واسمع لما قال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بعد أن ذكر جملة من الآيات تثبت صفة العين، قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه، أو ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله عز وجل ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيان موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقرون في المحاريب والكتاتيب. ثم قال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى. أمنت بالله العظيم. وبوب الإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد بقول: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله تعالى الوجه والعينين واليدين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور في الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. نعم والله. فيقول: يا أحبة الكرام، الله تعالى يقول: وأن اصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ووحينا هنا بقى في قصة السفينة إسرائيليات كثيرة جدا، يعني نضرب صفحا عنها لأن يعني عدد من أهل التفسير يعني سودوا صفحات بكلام لا يليق لا يقوم له سند بل من الإسرائيليات، وكلام لا يليق أن ينقل أبدا. فيقول الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا أي بحفظنا وبمرأة منا وعلى مرضاتنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي قد حق عليهم القول، حق عليهم القول وأنهم ونفذ فيهم القدر. فامتثل نوح عليه الصلاة والسلام أمر ربه عز وجل وجعل يبني وجعل قام بصنع السفينة، وأيضا في صنع السفينة إسرائيليات كثيرة في طولها وفي عرضها، وأن نوح عليه السلام جعل يعني يزرع الأشجار 100 عام وينشفها 100 عام وغير ذلك، كل هذه لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصنع الفلك بأعيننا ويصنع الفلك عفوا قال الله تعالى ويصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يقول الله تعالى ويصنع الفلك أي نوح عليه الصلاة والسلام قام مستجيبا لأمر الله سبحانه ويصنع الفلك، وكلما مر ما عليه ملأ من قومه ساخروا منه أي استهزأوا به. وقال يقول لهم نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، أي إذا كنتم تسخروا منا لأني أصنع سفينة وتقولون أين تمشي هذه، أتمشي على اليبس، وفإنا نسخر منكم كما تسخرون نستهزئ منكم كما تستهزئون منا وستعلمون عاقبة استهزائكم ولمن العاقبة وألي أم لكم فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخصي نحن أم أنتم وقد علموا ذلك حين حل بهم العذاب. وربنا تبارك وتعالى يقول حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قدرنا بوقت نزول العذاب بهم، فارت التنور أي أنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كما قال تعالى حتى التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت فالتقى الماء على أمر قد قدر. قلنا لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى لتبقى مادة سائر الأجناس، وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فلأن السفينة لا تطيق حملها. وأهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كابنه الذي غرق، ومن آمن والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. سبحانك ما أعظمك من إله. وفار التنور بعضهم يقول يعني التنور، قال ابن عباس التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف قالوا بقول ابن عباس رضي الله عنه. وعن علي قال التنور هو فلق الصبح وتنوير الفجر وضياء وإشراقه، والأول أظهر طبعا. وقال مجاهد كان هذا التنور بالكوفة، وبعضهم قال كان تنور لحواء، كل هذه أقوال غريبة ليست بصحيحة. وبعضهم قال أيضا كما أشار الحافظ كثير وغيره والقرطبي وغيره قال هي عين بالهند، وبعضهم قال عين بالجزيرة، ومنهم قال عين الوردة، وكما قال الحافظ كثير وهذه أقوال غريبة. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. بعض العلم قالوا كانوا 80 نفسا، بعضهم قالوا كان 72، بعضهم قالوا 10، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، فالله أعلم، ليس هناك دليل يصح على عددي، لكن ربنا قال إلا قليل، فما أمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي أن الله تعالى يخبر عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال الذين أمرهم بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة. والذي خلق، قال الله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الحافظ الكثير وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما ذكرنا ذلك في سورة الزخرف. ذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهذا حديث لا يصح، حديث لا يصح، إن ربي لغفور رحيم. قال الحافظ الكثير مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أن الله تعالى غفور رحيم، كما قال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وكما قال جل ذكره وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب سبحانه سبحانه آمنت بالله. وهي تجري بهم في موج والله حافظها وحافظ أهلها، موج كالجبال، سفينة سائرة على وجه الماء الذي طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال ارتفعت عليه يقول حفظ كثير ب15 ذراعا وقيل ب80 ميلا، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه ورعايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية سبحان الله العظيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، نادى نوح ابنه. قال الحافظ الكثير وهذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كثيرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق. وقيل وهذا من الإسرائيليات، قيل أنه اتخذ مركبا من زجاج وقال يعني هذا سينجيه، وهذا من الإسرائيليات وليس ليصح ذلك. والذي جاء في القرآن الكريم أنه قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق، فقاله أبوه نوح عليه السلام يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسوم، يعني لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته ويجنبنا الزلل ويسترنا بستره. قال الله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي غرق ابنه ابن نبي الله نوح مع من غرق، فلما أغرقهم الله نجى نوحا ومن معه. قيل يا أرض ابلعي ماءك، لما أغرق الله على الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص في النقص، وقضي الأمر فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله ولم يبق منهم ديار، واستوت السفينة على الجودي. قال مجاهد: وجبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نبي الله نوح. ويعني يذكر هنا بعض الكلام عن قتادة، يقول: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: وقد بقي قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجدي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رأوها أوائل هذه الأمة. وهذا طبعا اعترض عليه عدد من أهل العلم، قالوا: لو أنه قد رآها أوائل هذه الأمة لنقل بالإسناد الصحيح، ولكن لا يوجد ذلك والله أعلم. وقال الضحاك: الجدي جبل بالموصل. وقال بعضهم: هو الطور. ويقول الله تبارك وتعالى: واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وهذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. ربي إن ابني من أهلي، أي قد وعدتني يا رب نجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخالف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتهم بنجاة من آمن من أهلك، يعني من أهلك بمعنى الذين آمنوا منهم. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفة أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه. نعم، وهذا صواب وصحيح، لابد أن نخطئ من ذهب إلى أنه ليس بابنه. أن بعض الناس يحكى عنه عن أن هذا ليس بابن نبي الله نوح، وإنما هو ابن زنا، حاشا لله حاشا لله. ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته، هذا قول ثاني عن مجاهد والحسن، وأيضا هذا أيضا خطأ، هذا خطأ. من قال أنه ابن زنا هذا لا شك، هذا خطأ يقينا، والله تعالى حمى فراش الأنبياء عن الزنا. وأيضا من قال بأنه ابن امرأته وليس بابنه أيضا ليس بصواب، والقرآن حجة على الجميع. قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه، وكان في معزل، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهنا أيها الأحبة الكرام، ربنا تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يحكي قوله تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاة الكافر والكافر لا يؤمن بالله ولا رسوله، هذا عمل غير صالح منك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته ومآله وهل يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أعظك موعظة، أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو من صفات الجاهلين. فندم نوح عليه الصلاة والسلام ندامة شديدة على ما صدر منه، وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني سأل الله أن يغفر له، قال: فبالمغفرة والرحمة يا إخواني ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. هذا مهم، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا، بغفران الله للعبد ورحمته له ينجو من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لرب في نجاة ابنه محرم، داخل في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك، وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يقول الله تعالى لما عن قيله قوله، يخبر الله تعالى عن قوله لنوح حين أرسلت السفينة على الجدي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته ليوم القيامة. قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. الله أكبر. ربنا تعالى قال محمد بن إسحاق ولما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء وأقلعي وغيض الماء فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع. هذا كلام يعني ليس عليه سند صحيح والله أعلم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك من الأدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معك، فبارك الله تعالى في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا الإنجاء ليس مانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب، وإن متعوا قليلا فسيؤخذون بعد ذلك. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه هذه القصة العظيمة المبسوطة التي لا يعلمها إلا من من الله عليه بالرسالة وأخبره الله بها، قال تلك من أنباء الرسل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهد لها، ونوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك علم ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها حتى يقول إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وآذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم اجعل العاقبة لعبادك المتقين الذين اتقوا الشرك وسائر المعاصي فلهم العاقبة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين.